أعلنت ضاقات ساعة الجامعة السابعة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة: أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، تقرأها جيهان طلعت. في هذه النشرة: رئيس بنك التنمية الأفريقية يقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تنظيم مصر النسخة الأفضل من الاجتماعات السنوية للبنك. فلسطين تعرب عن استيائها إزاء صمت المجتمع الدولي حيال جرائم المستوطنين الإسرائيليين. وزير الخارجية الروسية يؤكد وجود عقبات أمام الحل السلمي في أوكرانيا. الرئيس الأمريكي يأمل في التوصل إلى اتفاق حول سقف الدين الأمريكي في غضون ساعات. النشرة بالتفصيل: قدم رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي إيكونومي أديسينا الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تنظيم مصر المميز لاجتماعات البنك السنوية بمدينة شرم الشيخ. وأكد أديسينا في ختام اجتماعات بنك التنمية الأفريقية أن مصر قدمت النسخة الأفضل على الإطلاق، واستضافت الفعاليات على مدار 5 أيام وبمشاركة 81 دولة. هذا وقد أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله أن اجتماعات مجموعة بنك التنمية الأفريقية ناقشت العديد من القضايا الملحة في القارة السمراء، من أهمها التحول للاقتصاد الأخضر والتمويل من أجل التنمية والشراكة البينية. هذا وأشاد محافظ البنك المركزي بجهود مجموعة بنك التنمية الأفريقية ونجاحها في الاستجابة للتحديات العالمية المتزايدة من خلال دعمها للدول الأفريقية عبر التمويل وتعزيز الاستقرار للاقتصاد الكلي والهيكلة الاقتصادية. جاء ذلك في كلمة محافظ البنك المركزي في الجلسة الختامية أمس للاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقية. ومن جانبه أكد عميد مجلس إدارة مجموعة بنك التنمية الأفريقي أحمد زايد أن اجتماعات البنك في شرم الشيخ شهدت العديد من القرارات المهمة، أبرزها إعلان انضمام الكونغو الديمقراطية إلى صندوق التنمية الأفريقية واستخدام موارد الصندوق في تعزيز العمل المناخي والأمن الغذائي والتكامل الإقليمي. هذا وأشاد ممثل الدول الأفريقية بتجربة مصر الرائدة في إصدار السندات الخضراء، خاصة الإصدار في سوق المال الصيني. أكد رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الدكتور محمود محي الدين أن توسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التكيف مع التغير المناخي أصبح أمرا ضروريا. وقال الدكتور محي الدين إن هناك حاجة ماسة لإصلاح نظام التمويل العالمي لضمان حشد عادل وكاف يضمن تحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة. وأضاف الدكتور محمود محي الدين أن العمل يجري حاليا لتحديد آليات عمل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ. جاءت كلمة الدكتور محمود محي الدين خلال مشاركته في حوار رواد الأمم المتحدة للمناخ والقطاع الخاص. يبدأ اليوم ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، ويؤدي نحو 760,000 طالب وطالبة الامتحانات في مجالات التعليم الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية، وكان طلبة الدبلومات قد أنهوا الامتحانات العملية أمس الأول. أيها السادة، هذه الأنباء تأتيكم من القاهرة. أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استيائها الشديد من صمت المجتمع الدولي حيال جرائم المستوطنين الإسرائيليين، والتي أسفرت أمس عن استشهاد مواطن فلسطيني في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، والاعتداء على آخرين في بلدة المغير شرق رام الله ومدينة نابلس. ومن جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته إزاء الاعتداءات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون على الفلسطينيين في شمال غرب نابلس وشرق رام الله، والتي أدت إلى وقوع إصابات وتدمير منازل وممتلكات فلسطينية. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن بلاده منفتحة على الحوار بشأن أوكرانيا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي ونظيره البرازيلي لولا دي سيلفا. في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف التزام موسكو بمساعي إيجاد تسوية سياسية للنزاع في أوكرانيا، غير أنه أشار خلال استقباله أمس الموفد الصيني لهاي في موسكو إلى أن بلاده ترى وجود عقبات أمام حل سلمي في أوكرانيا، مشيدا بالدور الإيجابي للصين. أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز أن قمة حلف شمال الأطلنطي المقرر عقدها في العاصمة الليتوانية فيلناس في يوليو القادم ستكون مكرسة بشكل خاص لتقديم دعم إلى أوكرانيا. جاءت تصريحات المستشار الألماني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رؤساء وزراء دول البلطيق، وذلك في العاصمة الإستونية تالين. تنطلق غدا جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا، وسيحدد الناخبون في الداخل التركي من سيقود بلدهم في 5 سنوات القادمة، وذلك من خلال الاختيار بين المرشحين الرئيس الحالي رجب طايب أردوغان ومرشح المعارضة كمال جلجدار أغلو. في سياق متصل، كشفت مصادر باللجنة العليا للانتخابات في تركيا أن التصويت بالخارج في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية شهدت نسب مشاركة قياسية. هذا وأفادت المصادر بأن الأصوات المشاركة تخطت 1,900,000 صوت. أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أمله في التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين الأمريكي بين الديمقراطيين والجمهوريين في غضون ساعات. هذا وقد أشار مسؤول أمريكي لرويترز إلى أن الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي يقتربان من التوصل لاتفاق لرفع سقف استدانة الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار لمدة 2 عامين، مع وضع سقف للإنفاق العام في معظم البنود. هذا وقد مددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالان الموعد النهائي لرفع سقف اقتراض الحكومة الاتحادية. أشارت إلى أن الحكومة قد تتخلف عن سداد التزاماتها بحلول 5 يونيو ما لم يتم الاتفاق على رفع سقف الدين الأمريكي. ختام النشرة. رئيس البنك التنمية الأفريقي يقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تنظيم مصر النسخة الأفضل من الاجتماعات السنوية للبنك. فلسطين تعرب عن استيائها إزاء صمت المجتمع الدولي حيال جرائم المستوطنين الإسرائيليين،